نستكمل الكلام عن الفتاوى الطبية المتعلقة بالصيام، نتكلم عن الحقن الوريدية. الحقن الوريدية هذه إنما تكون حاجة من اتنين، إما حقن مغذية أو حقن غير مغذية. أما الحقن الغير مغذية سواء تكون في الوريد أو تكون في العضل، هذه بلا خلاف من العلماء لا تفطر، لا تفطر. أما الحقن المغذية فهذه يعني غالب العلماء يقولون أنها تفطر، لأنها تعتبر يعني في محل الأكل والشرب، يعني هي ليست طعاما وشرابا لكنها تشبهه، لأنها بتغذي الجسم، لأنها تغذي الجسم. فجمهور العلماء يقولون أنها مفطرة. طبعا هذه قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة، والشيخ ابن عثيمين وغيرهم يقولون أنها تفطر. لكن برضو للأمانة هناك من العلماء من قال أنها لا تفطر، وأن الإنسان لو كان جوعان ما بقولوش خد لك حقنة مغذية تشبعك على ما يجهز الطعام، وبعدين ليس فيها متعة بل فيها ألم، الطعام فيه لذة وفيه متعة. على أي الأحوال الاحتياط أولى، فبالتالي نتجنب هذه الحقن في النهار ونأخذها في الليل. لكن إذا اضطر إنسان أن يأخذها في النهار فيأخذ يعني يقلد مذهب القائلين بجواز هذه الحقنة. طيب نأتي إلى بخاخ الربو. إنسان عنده ربو، عنده مشاكل في الرئتين في الجهاز التنفسي، بيستخدم جهاز بخاخ. كانوا زمان الأول قالوا أنه يفطر لأنه عبارة عن سائل مضغوط، لكن بعد البحث والتحري من أهل الذكر والأطباء قالوا أن هذه العبوة فيها 10 ملي لتر، 10 ملي، وهذه العبوة بتكفي لمتين بخة، يبقى البخة الواحدة فيها نصف عشر ملي، فشيء لا يذكر، ومع ذلك هو يذهب إلى الرئتين ولا يذهب إلى المعدة ولا إلى الأمعاء. فبناء على ذلك قالوا أن بخاخ الربو لا يفطر مطلقا، وهذا بلا خلاف بعد أهل الذكر من الأطباء ما بينوا ذلك. وطبعا هذا ليس أكلا ولا شربا، ولا في معنى الأكل ولا في معنى الشرب. وكما قلنا إن هذا الرذاذ ضئيل جدا، نصف العشر من الملي، وبيذهب إلى الرئتين لتوسعتهما، وليس له علاقة بالجوف ولا له علاقة بمسألة الطعام والشراب. أيضا قالوا قطرة العين والأنف، قالوا أنها لا تفطر بشرط عدم ابتلاع شيء منها، فيش حاجة توصل منها إلى الجوف. نأتي إلى النساء، المرأة اللي بتكشف أمراض النساء عند الطبيب، الأصل أن تؤجل ذلك إلى الليل، تؤجل ذلك إلى الليل. أما إن اضطرت لذلك فالجمهور العلماء على أن كشف المرأة عند طبيب النساء أنها بتفطر بذلك. هناك من قال أنها لا تفطر، لكن جمهور الفقهاء على أن يفسد صومها بهذا الكشف، فبالتالي نقول تؤجل الكشف إلى الليل، والأولى أن تأخذ بالأحوط في هذه المسألة، وبالتالي تبرئ الذمة إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يشفي الجميع وتقبل منا ومنكم. شكر الله لكم.